بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 87 من سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال السياق في هذه الآيات المباركات من سورة النساء في ذكر بعض ما يحصل من المنافقين. وقد مر معنا في آخر آية ليلة البارحة قوله جل وعلا: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. حيث بين الله جل وعلا أن المنافقين إذا لقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا طاعة، أي أطعناك واتبعناك واستجبنا لك، فيظهرون الإيمان والطاعة. فإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا وبرزوا من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر وخلوا إلى شياطينهم، قالوا بيت طائفة منهم غير الذي تقول. وقلنا إن التبييت هو تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الأمر، تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي، يعني يتحدثون فيما بينهم فيديرون ويدبرون في ليلهم ثم يتفقون على رأي. والقصد أن الله جل وعلا أخبر أنهم منافقون، فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا له الطاعة، وإذا برزوا من عنده وخلوا بيتوا أمرا غير الذي تقول، يعني بيتوا المعصية وعدم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الاستجابة. قال الله جل وعلا: والله يكتب ما يبيتون، لأن الله جل وعلا قد جعل ملائكة يعلمون ما تفعلون، ملائكة عن اليمين والشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يكتبون أعمال الإنسان وأفعاله حتى ولو كان في ظلمة الليل وليس عنده أحد. ولكن لجهل هؤلاء وقلة إيمانهم وبصيرتهم يظهرون الطاعة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا خلوا وتباعدوا نطقوا بالكفر الذي عقدوا قلوبهم عليه. والله يكتب ما يبيتون، وسيرونه وسيجدونه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وسيقرؤونه بأم أعينهم: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولكن هذا دليل على قلة إيمانهم بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم. الإعراض المراد به الإعراض عن عقوبتهم، وليس الإعراض عن دعوتهم وعن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، لأن نصوص الكتاب والسنة يفسر بعضها بعضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم وينهاهم ولم يعرض عنهم من حيث الأمر، بل أمرهم، ولكنهم يظهرون الإسلام ويعتذرون عما عندهم. فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بظواهرهم، هذا معنى الإعراض، يعني أعرضهم لا تعاقبهم، خذهم بما ظهر منهم، وإن كان الله قد أخبرك بحقيقتهم وأنهم ليسوا على ما يظهرون، لأنهم منافقون من النفاق. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فأعرض عنهم يعني عن معاقبتهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب إعراضهم وعدم مؤاخذتهم، أولا هو استجابة لله جل وعلا في هذه الأوامر العظيمة، وثانيا قال صلى الله عليه وسلم: إني أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذا مهم جدا في شأن الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن العدو إنما ينقلون الأخبار السيئة ولا ينقلون الأخبار السارة، فإذا أرادوا الصد عن الدين وعلموا أن أحدا أسلم ثم قتل قالوا له: ماذا تريد بهذا الدين حتى يقتلك غدا؟ محمدا يقتل أصحابه، فإذا صرت من أصحابه سيقتلك، وبهذا صد عن الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني يعني أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، ومراده أن لا يصد عن دين الله عز وجل، وأن لا يكون هذا الفعل صد عن الدين، لأنهم يظهرون ويجحدون الكفر ويظهرون الإيمان إذا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نحن مأمورون بأن نأخذ الناس بظواهرهم وبواطنهم إلى الله جل وعلا، وستكشف هذه السرائر يوم تبلى السرائر، لكن هذا حكم الله في الإسلام، يؤخذ الناس بظواهرهم. وهذا منهج عظيم، لأنه لو فتح باب التهمة من اتهم بالنفاق قتل لادعي على أناس النفاق وقتلوا، وهذه الأمور مردها إلى الله، لكن يؤخذ الناس بظواهرهم. قال: والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. أمره بالتوكل عليه، وقلنا وسبق أن ذكرنا أن التوكل هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب، هو الاعتماد على الله، يعتمد الإنسان بقلبه على الله في هذا الأمر ويفوض أمره فيه إلى الله، ويقوم بالأخذ بالأسباب، يعمل الأسباب التي فيها النجاة، الخلاص، فك المشكلة وما شابه ذلك، هذا هو التوكل. وفي هذا بيان أنك حينما تبتلى بأمثال هؤلاء الذين يظهرون الطاعة والإيمان والإسلام، وإذا خلوا عاثوا وتكلموا وفعلوا، ما عليك إلا أن تأخذهم بظاهرهم، ولكن توكل على الله واعتمد عليه في الوقاية من شرهم وأذيتهم. ثم ختم الآية بقوله: وكفى بالله وكيلا. توكل على الله، اعتمد عليه، فوض أمورك إليه في أمر هؤلاء القوم الذين يظهرون الطاعة وهم يبطنون الكفر، توكل على الله واعتمد عليه في الكفاية منهم. وكفى بالله وكيلا، كفى أي اكتفي بالله وكيلا، فنعم المولى ونعم النصير. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف عبده؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فنعم المولى جل وعلا ونعم الوكيل، ومن توكل على الله كفاه وهو حسبه. ثم قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الهمزة هنا للإنكار، والاستفهام هنا استفهام إنكار، ينكر على هؤلاء المنافقين وعلى أمثالهم عدم تدبرهم للقرآن. والتدبر هو التفكر في عاقبة الأمر وتأمله، هذا هو الأصل في التدبر، التدبر هو التفكر في عاقبة الأمر وتأمله. وجاء عن بعض العلماء أو جاء عن الغزالي في كتاب الإحياء أنه قال التدبر هو إعادة النظر في الآية والتفهم لها، وقيل هو تأمل الآيات أو تأمل دلالة الآيات، وكلها بمعنى تدبر هو التأمل والتفكر في معنى الآية فيما دلت عليه، بماذا تأمر، بماذا تنهى، إلى أي شيء توجه. ولهذا لا ينتفع بالقرآن إلا من يتدبر ويعقل ويعمل. ولهذا يقول الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ومعنى مدكر يعني متذكر. ويقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالتدبر يورث الفهم والعمل، لأن بعض الناس يقرأ القرآن وكأنه يقرأ رموزا، أمروها كما جاءت. لا، لازم، لا بد أن تفهم، لأن الله يخاطبك بهذا القرآن، يخاطبك، يأمرك، ينهاك. انظر بماذا أمرك الله، عن أي شيء نهاك. ولهذا قال ابن مسعود وغيره كم من تالين، كم من تال للقرآن أو قارئ للقرآن وهو يلعنه. القرآن لعن الظالمين، لعن الكاذبين، ومع ذلك بعض الناس يظلم ويكذب لأنه ما يتدبر. هذه في الحقيقة مشكلة كبيرة، لأن تدبر القرآن هو الذي يثمر عندك العمل، لأنك تفهم ما يريد الله منك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكرر الآية أحيانا ويرددها، وكان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل كأزيز القدر التي تغلي بالماء من البكاء، لأنه يتدبر ويعلم ما يقرأ. هذا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي، فقال ابن مسعود أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من أول سورة النساء حتى انتهى إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، حسبك، يعني يكفي، يكفي. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وآله وسلم يبكي، لأنه يعقل القرآن، يفهم، يتدبر المعاني. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وذلك يوم القيامة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسبك، حسبك. وهذا فيه دليل على أن إنك إذا أردت أحدا يقف من قراءة القرآن أو انتهى أحد من قراءة القرآن أنه يسكت مباشرة، يسكت، يتوقف، ولا يحتاج أن يقول صدق الله، وإن كان صدق الله ومن أصدق من الله قيله، لكن قول صدق الله بعد الانتهاء من القراءة يحتاج إلى دليل، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، بل هذا ابن مسعود وحديث صحيح مسلم يقرأ، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يقف قال حسبك، حسبك، يكفي، ما قال قل صدق الله، ولا قال ابن مسعود لما قال له حسبك ما قال صدق الله. المسألة يا أخوان مسألة اتباع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا، الذي شرعه الله بلغنا إياه بكتابه أو بلغنا إياه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ترك شيئا إلا وما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان هذا القرآن من عند غير الله ليس من الله لوجدوا فيه اختلافا تضادا وتضاربا كثيرا وليس قليلا. لكن هذا القرآن من أوله إلى آخره 30 جزءا لا يمكن أن تجد فيه آية تعارض آية. نعم قد تعارضه في الظاهر في ظاهر نظرك أنت، لكن إذا رجعت إلى كلام أهل العلم وجدت أنهم قد بينوا أنه لا مضادة ولا تعارض بين هذه النصوص. ومن أفضل الكتب في هذا دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، فقد جمع بين الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض وبين أجوبة أهل العلم عليها. ولهذا لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجد الناس فيه اختلافا كثيرا كثيرا، ولكنه من عند الله فلا يجدون فيه اختلافا لا قليلا ولا كثيرا، لأنه كلام رب العالمين. وهذا يعني آية ودليل على صدق هذا القرآن وأنه كلام رب العالمين وأنه حق وأنه صدق. ولكن المنافقين لا يفقهون. ثم قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم، جاء المنافقين، وقد يكون هذا عامة الناس إذا جاءهم أمر من أمورهم من الأمور التي تحل بهم والتي تعنيهم، سواء كان أمر يتعلق بالأمن وأمن الناس وحياتهم وأخبارهم، أو من الخوف خبر عن عدو أنه يريد أن يقاتلهم أو أنه قد غزاهم أو أنه يعد لهم كذا أو كذا. فإذا جاء عرض أمر من هذه الأمور سواء يتعلق بالأمن أو يتعلق بالخوف أذاعوا به. ومعنى أذاعوا به يعني أعلنوا به، من أذاع الخبر إذا نشره وأظهره وبثه وأعلنه، فهم يتعجلون حينما تأتي الأخبار. قال ابن كثير رحمه الله: وإذا هذا إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. بعض الناس في مرض وهو محبة نشر الأخبار، ويحب أن يأتي بالأخبار الغريبة ولا يسبقه أحد بالإتيان بالخبر. طيب تأكدت أن هذا الخبر صحيح أم لا؟ هذا ليس من صفات المؤمنين التعجل في نشر الأخبار، ولكن يتأكد ويسأل أهل الاختصاص الذين يستنبطون الأمور، أصحاب الشأن، كما ثبت في البخاري وغيره في قصة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا كاملا، وكان ذلك اليوم يوم نوبة صاحبه، لأن عمر رضي الله عنه وعن صاحبه كانوا يتناوبون رعاية الإبل والنزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدهم يقوم بإصلاح الإبل يوما وصاحبه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع الحديث، واليوم الآخر يذهب هذا ويأتي الآخر. فكان في اليوم الذي فيه نوبة صاحبه بالذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فجعني إلا وهو يطرق الباب طرقا شديدا. قال: فظننت أن عدوا، يعني يسمعون المسلمون أن يسمع المسلمون أن هناك عدوا يريد أن يقاتلهم، فقلت لعله جاء العدو، فقمت إليه قلت جاء العدو قال لا أن طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال فلبست علي ثيابي وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بمشربة له يعني حجرة مرتفعة وحده. قال فاستأذنت عليه فلم يأذن لي ثم استأذنت عليه قلت له قل عمر بالباب. قال ثم أذن لي في الثالثة فأول ما لقيته قلت أطلقت نساءك؟ قال لا. قال فقلت الله أكبر ورفعت صوتي ثم التفت إلى الناس وقلت لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. لاحظ لما سمع الناس هذا الخبر لأن كثيرا من الناس يكون متوجس متوقع فإذا سمع طرف خبر حمله على الذي في نفسه فقالوا طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فعمر من الذين يستنبطونه فما سيأتي في الآية وذهب وتحرى وتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أطلقت نساءك؟ قال لا. فما الذي يعني يحصله من يستعجل في إذاعة هذه الأخبار؟ ما سمعنا رجلا يمدح بأن هذا الرجل هو أول من يأتي بالأخبار، ما سمعنا بهذا، بل يقولون هذا لا تصدقه يأتي بالصدق والكذب لأنه يستعجل. اصبر والأمور تتبين وتظهر. ولهذا عاب الله على هؤلاء المنافقين، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كلنا مطالب بهذا. لا تذيع الأخبار، لا تنشر الأخبار إلا إذا تأكدت، بل وكان في نشرها مصلحة. بعض الأخبار لا مصلحة في نشرها. ولهذا جاءت نصوص السنة محذرة من مثل هذا، فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفى بهذا إثم، الذي كل خبر يسمعه يحدث به كفى به إثما، وأنه رجل يقع في الإثم وكثير الإثم، لأنه ليس كل ما تسمعه حق وليس كل ما تسمعه صحيح. حتى قال بعضهم ينبغي له أن يتكلم بنصف ما يسمع، لأن له أذنين وله لسان واحد. لكن ما شاء الله، ما نريد نقول ما شاء الله أو أعوذ بالله، بعض الناس يتكلم لسانه أكثر مما يسمع. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ويقول أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، نهى عن قيل وقال، القيل الكلام، وقالوا إما أن يبدأ بالكلام من نفسه أو ينسبه إلى غيره. وفي أبي داود وعند أبي داود والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس مطية القوم زعموا، بئس مطية القوم زعموا. والحديث صححه ابن حجر وغيره وصححه الألباني وغيرهم من أهل العلم. ومعنى هذا الحديث بئس مطية القوم زعموا، قال شراح الحديث إن الإنسان إذا أراد أن يتكلم بأمر يعلم أنه كذب صدره بتلك الكلمة ويقول زعم الناس، الناس يقولون. قال إذا أراد أن يتكلم بأمر يعلم أنه كذب صدره بتلك الكلمة ويقول زعم الناس، كأنه لا يحمله على نفسه ويعزوه إلى الناس احترازا من صريح الكذب والزور. فالمعنى أن تلك الكلمة آلة لإشاعة الزور زعموا، قالوا إن تلك الكلمة آلة لإشاعة الزور كما أن المطية آلة لقطع السفر. بئس مطية القوم زعموا، يمتطيها دائما يقولون وكالة يقولون، هذه مشكلة جدا. ينبغي الإنسان يا أخوان يحفظ لسانهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإذا صمت العبد وسكت نجا وسلم، لكن إذا نطق إما له وإما عليه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إما يكتب الحسنات وإما يكتب السيئات. فالإنسان يحذر ويتعظ من مواعظ الله ومواعظ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث بحديث وهو يرى، وقالوا، وهذه هي الرواية المشهورة كما قال النووي بضم الياء، والكاذبين بكسر الياء على الجمع، ويروى وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، لكن هذه الرواية المشهورة. هذا فيه تحذير من نقل الكلام من الكذب أو ما يحتمل الكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بعض الناس يكذب يتعمد، وبعضهم لا، لكن يتحرى الكذب، الكلام المحتمل. الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. ومما أورده الإمام ابن كثير قصة عمر رضي الله عنه، وقد سبق أن أشرنا إلى الحديث في قصة عدم تطليقه لنسائه. إذن يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الردوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته لما كان بين أظهرهم، وبعد موته يردوا إلى أولي الأمر. وأولي الأمر كما مر معنا أن الراجح أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء والحكام، لأنهم يعرفون من الأمور ما لا يعرف عامة الناس. فالحكام يطلعون على الأمر وعلى ما يكاد وعلى الهدف من هذا ومن الذي فعله وماذا يريد، لأنهم يعنيهم أمر السياسة وأمر سياسة الناس. والعلماء كذلك يعلمون، يعرفون مثل هذا بما أعطاهم الله من الفقه، أعطاهم الله من العلم. فقال جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن ليس كل العلماء أو كل من يرد إليهم يعرفونه، لكن أيضا هناك منهم من يستنبطون. والاستنباط كما قال السدي قال: يستنبطونهم قال الذين ينقرون عن الأخبار، ينقرون عن الأخبار يعني يعتنون بها ويفحصونها حتى يعرفون أنها صحيحة أو غير صحيحة. وقال قتادة: الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك، يفحصون عن هذا الأمر وهذا الخبر ويهمهم شأنه، لأنهم مثلا من ولاة الأمر أو من العلماء، ولا بد أن يكون لهم في ذلك موقفا. وقال ابن كثير: يستنبطونه يستخرجونه ويستعملونه من معادنه، يقال استنبط الرجل العين إذا حفرها واستخرجها. وقال الطبري: كل مستخرج شيئا كان مستترا عن أبصار العيون أو معارف القلوب فهو له مستنبط، يقال استنبطت الركية إذا استخرجت ماءها ونبطتها أنبطها نبوطا. الاستنباط المراد به يعني فحص الخبر ومعرفة حقيقته، معرفة صدقه من كذبه، يستنتجون ويستنبطون. إذن لا ينبغي الإشاعة. ولهذا كما هو معلوم الآن ما أكثر الشائعات مع وسائل التواصل الحديث الآن. ولهذا أنشأت بعض الجهات الحكومية موقعا لإبطال الإشاعات على الإنترنت، إذا سمعت هذا أرجع لي، الغالب تجد أنه إشاعة. وهذا يدلك على واقع الناس، ويدلك على ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بئس مطية القوم زعموا. كثير من الناس يقولونه، والله يقول فلان، يقولون يتكلمون الناس فيه، وهل كل ما يتكلم فيه الناس حق؟ ثم هذا يترتب عليه أمور لا يعلمها إلا الله، فينبغي الإنسان يحذر ويمسك لسانه ولا ينشر إلا ما كان يعرف أنه صحيحا، ويتأكد ذلك في شأن الأحاديث. فإن هناك من ينشر أحاديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب، أو لا يدري هو صحيح أو ضعيف. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. والمسلم إذا جاءه الحديث واعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله سيعمل بموجبه إن فعلا وإن تركا، فيجب الحذر. بعض الناس يرسل إليك أحاديث مكذوبة، أو من فعل كذا حصل له كذا، ثم يقول أسألك بالله ترسلها إلى عشرة، هذا لا يجاب بسؤاله لأنه سأل هجرا، لا تطعه في هذا. مع أن كثيرا من أهل الاختصاص يقول إن غالب من يطالب بالعدد عشرة يقول إنه بهذا العدد يستطيع المفسدون في الانترنت يكتشفون بعض حساباتك أو بعض أمورك أو بعض الأشياء عندك في جهازك، إذا أرسلت عشر مرات تسع مرات يتبين لهم، أو يقول من ثمان مرات فما فوق، وهم يضعون احتياطا عشر حتى يعرفوا كل ما عندك. لا، لكن إذا كان آية أو حديث متفق عليه أو حديث صحيح انشره لألف ما هو لعشر، انشر الخير، ومن دل على هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فينبغي يا أخوان أن نتخلق بأخلاق الإسلام، وأن نحذر ما نطير مع كل خبر. ثم ماذا ما الذي يترتب عليه؟ ما الذي يترتب أنك تأتي أنت أول خبر؟ ما يترتب عليه شيء، اللهم إلا يتم مظنة الكذب والاستعجال. قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول الإمام الطبري لولا إنعام الله عليكم أيها المؤمنون بفضله وتوفيقه ورحمته فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين لفعلتم مثل فعلهم. لكن هذا فضل الله على المؤمنين أنه جل وعلا ثبتهم وألزمهم كلمة التقوى، ولم يكونوا متعجلين مذيعين ناشرين للأخبار حتى يتأكدوا. فهذا فضل الله يمن به على من يشاء، ولهذا امتن به على أولئك المؤمنين فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، سرتم في طريقه. لأن من يذيع الأخبار ويتعجل في نشرها ويشيع هذه الأمور متبع للشيطان، لأنه هو الذي يريد أن يفسد على المؤمنين ويكثر الكذب فيهم والأخبار الكاذبة والشائعات. والشيطان يأمر بكل شر إلا قليلا منكم، والدليل أن الله عز وجل ثبت الصحابة، وأن كثيرا منهم قد تفضل الله عليهم فلا يذيعون الأخبار ولا ينشرونها. ولكن هناك بعض المنافقين، وهناك من يتعجل بنشر الأخبار، وكم جرى نشر الأخبار الكاذبة، كم جرى من الويلات وكم جرى من المصائب. ويكفي استحضار ما أذاعه عبد الله بن أبي المنافق في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نامت وكانوا في غزو نامت وذهبت تقضي حاجتها ثم جاءت وإذا الجيش قد مضى فنامت في مضجعها وكانت صغيرة رضي الله عنها فظنت أنهم سيأتون إليها إذا فقدوها يرجعون إليها فأخذتها عينها نامت ثم جاء صفوان بن المعطل رضي الله عنه وكان رجل دائما يتأخر يأتي في آخر الجيش وفي آخر الجيش إذا وجد متاعا ساقطا أو شيئا حمله معه فجاء وإذا بأم المؤمنين تقول فما أيقظني إلا استرجاعه إنا لله وإنا إليه راجعون فأناخ لها البعير وحملها وتقول والله ما كلمني بكلمة فما أدرك الجيش إلا ضحا وقت الضحى ليقضي الله أمرا كان مفعولا فلما رأى عبد الله بن أبي المنافق صفوان جاء بعائشة أشاع خبرا بأنه قد زنى بها فوجد الخبر من يذيعه فانتشر حتى وقع به بعض الصحابة الكرام وقع به حسان رضي الله عنه ولهذا حده النبي صلى الله عليه وسلم 80 جلدة وقعت به حمنة بنت جحش وكم جر على عائشة وكم حصل لها وكم ابتليت وابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال من لي برجل بلغني أذاه في أهلي ما علمت على أهلي إلا خيرا النبي صلى الله عليه وسلم تأذى بسبب هذه الإشاعة وأبو بكر رضي الله عنه تأذى وبسبب إشاعة هذا الخبر لو قتل في مكانه قال هذا ما هو صحيح ولا يجوز نشر مثل هذا تأكدوا حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لمات هذا في محله فنشر هذه الأخبار له ضرر كبير وإذاعت هذه الإشاعات لها ضرر على الناس وعلى المجتمع قال جل وعلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ثم قال الله جل وعلا فقاتل في سبيل الله يأمر عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجاهد في سبيل الله ثم قال له لا تكلف إلا نفسك لا يكلفك الله عز وجل إلا نفسك ولست مسؤولا عمن لم يستجب ومن لم يقاتل في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن نفسه وليس مكلفا عن غيره ولهذا قال وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا حرض المؤمنين على القتال يعني أنت قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ولا تسأل إلا عن نفسك ولكن حرض المؤمنين وتحريض المؤمنين على القتال يعني حثهم وحظهم وتهييجهم على القتال ادعهم إلى ذلك حظهم حثهم حرضهم وقد فعل صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما قاله في غزوة بدر وهو يسوي الصفوف: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا من حثه وتحريضه للمؤمنين على الجهاد في سبيل الله. وأيضا جاء عنه في الحديث الصحيح الصحيحين أنه قال: إن للشهيد عند الله عز وجل في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. هذا حظ وحث تحريض على الجهاد في سبيل الله، لكن الجهاد الذي هو في سبيل الله مخلص صاحبه فيه يبتغي وجه الله ويريد إعلاء كلمة الله لا لغير ذلك، يريد إعلاء كلمة الله أو رفع الظلم على المستضعفين من المسلمين ويتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قال ابن كثير: يأمر تعالى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عليه فلا عليه منه. من نكل فراجع، ما أراد يجاهد فلا عليه منه. ولهذا قال: لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، أي حرض المؤمنين على الجهاد والقتال في سبيل الله، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. عسى، يقول العلماء، عسى من الله واجبة، يعني الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قاتل في سبيل الله وحرض المؤمنين على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. إذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أو قاتل المؤمنون الكفار فنصرة الله لهم وكف بأس الكفار متحقق واجبة، فعسى من الله واجبة. إذا قال الله في أمر عسى أن يكون كذا، لا يكون على الرجاء، قد يقع وقد لا يقع كما هو من البشر، لا، من الله متحقق الوقوع. ولهذا جاء عن مجاهد، جاء عن عكرمة قال: عسى من الله واجبة ومن البشر متوقعة مرجوة. عسى من الله واجبة ومن البشر متوقعة مرجوة. لو قال لك رجل: عسى الله ييسر وأعينك بكذا، عسى الله ييسر، متوقع، ولكن قد لا يحصل، قد يحصل وقد لا يحصل. أما إذا قال الله عز وجل: عسى أن يكون كذا، فهو كائن كما أخبر، لأنه الجواد الأكرم سبحانه وتعالى. ولهذا عسى من الله واجبة، يعني يتحقق كف بأس الذين كفروا من الله جل وعلا للمؤمنين إذا جاهدوا في سبيله. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، بأسهم يعني قتالهم وشرهم عن المؤمنين، لأنهم يقاتلون المؤمنين. قال ابن جرير الطبري: لعل الله أن يكف قتال من كفروا بالله وجحدوا وحدانيته وأنكروا رسالتك عنك وعنهم. إذن بأسهم قتالهم ونكايتهم بالمؤمنين وشرهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا جل وعلا، وهو أشد بأسا من بأسهم وأشد تنكيلا عقوبة. ولهذا قال الطبري: والله أشد نكاية في عدوه من أهل الكفر به. وقال القرطبي: الله أشد صولة وأعظم سلطانا. فالله أشد بأسا وأقوى، وهو القوي جل وعلا ولا يقاومه أحد، وهو أشد تنكيلا، ينكل من أنزل به عقوبته نكالا عظيما. وهذا وعد من الله عز وجل للمؤمنين بأنهم إذا جاهدوا في سبيل الله بأن الله جل وعلا سيكف بأس الكفار وينزل بهم بأسه وعذابه وتنكيله لهم على أفعالهم القبيحة. ثم قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر منها. قال الحسن البصري: هذه نزلت هذه الآية في الشفاعة بين الناس، أو قال مجاهد بن جبر وليس الحسن، قال مجاهد بن جبر نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض، في شفاعة الناس بعضهم لبعض، لأن الشفاعة أو ما يسميها العامة الواسطة الآن، الشفاعة لا تخلو من حالين، إما شفاعة حسنة، إما شفاعة حسنة وهي ما كان فيها خير أو رفع ظلم أو إيصال حق إلى صاحبه، فهذه شفاعة حسنة، وإما أن تكون شفاعة سيئة فيها ظلم، فيها أخذ حقوق الناس، قطع فلان من حقه، أخذ حق فلان وإعطائه لفلان، أو منع الحق ومنع الحقوق، هذه سيئة. فبين الله جل وعلا حال الشفاعتين كلتيهما، فقال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، نصيب من هذه الشفاعة الحسنة، يعني له أجر على ذلك، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وقال من مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته. الشفاعة الحسنة مطلوبة وينبغي أن تشفع، وأبشر بالأجر والثواب العظيم من الله. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. قالوا الكفل هو النصيب والحظ من الوزر والإثم. الحسنة الخير يقال له نصيب من هذا، لكن الشر يقال له كفل منه. فالكفل في الشر وهو معنى الحظ والنصيب، لكن في الشر في الإثم. ولهذا قال ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني عليه جزء من الإثم ويناله إثم بسبب هذه الشفاعة، لأنه قطع حق فلان أو حرم فلان أو حال دون تنفيذ شرع الله أو حكم الله وما شابه ذلك. وأنبه على عبارة سبق أن نبهت عليها لكن لا مانع من التنبيه مرة بعد أخرى، أن الناس إذا تحدثوا تحس من كلامهم أن الواسطة كلها حرام، يقول لك الواسطة حرام، لا فيها تفصيل، كما قال الله عز وجل الواسطة الحسنة حسنة والإنسان مأمور بها، والسيئة سيئة. وبعض الناس إذا صار عنده موضوع وسئل عندك واسطة يشوف لك الموضوع قال واسطة يلا، هذا منكر يا أخوان، هذا ما يجوز، لأن المتوسط يتوسط عند من هو أعلى منه، والله جل وعلا لا يتوسط عند أحد، الله جل وعلا له الأمر كله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الله ما يتوسط عند أحد، الله يأمر ويحكم ويقضي جل وعلا، فالأمر أمره، والدنيا والآخرة كلها تسير على أمره وحكمه وقضائه جل وعلا، فلا يجوز قول هذه الكلمة. قال جل وعلا وكان الله على كل شيء مقيتا. المقيت قيل هو الحفيظ، قاله ابن عباس، وقال ابن جبير المقيت القدير، يعني والله على كل شيء قدير، وقال مجاهد حسيبا، وكان الله على كل شيء مقيتا قال حسيبا، وفي لفظ في رواية أخرى عنه قال شهيدا، وهي بمعنى. وجاءني الضحاك قال المقيت الرزاق، الله يرزق كل شيء. وجاء عن وقيل المقيت ولعله قول ابن كثير قال هو القائم على كل شيء بالتدبير، وكان الله على كل شيء مقيتا، قال هو القائم على كل شيء بتدبيره، وهذه الأقوال متقاربة، هي تقارب من حيث المعنى، فالله على كل شيء مقيت، هو المدبر وهو الحبيب وهو الحسيب وهو الرزاق وهو العليم بخلقه وهو المدبر لشؤونهم. قال جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا أدب عظيم في باب التحية، والمراد بالتحية السلام، ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، هذه تحية المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي تحية تحيي بها من تلقاه. يقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني إذا سلم عليك أحد وقال السلام عليكم تقول وعليكم السلام، هذا ردها، والأفضل أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا أحسن منها، لأنه ثبت في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء رجل فقال السلام عليكم فرد عليه ثم قال عشر حسنات، فجاء رجل آخر قال السلام عليكم ورحمة الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون حسنة، فجاء رجل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون حسنة، فسأله الصحابة عن ذلك فبين أن هذه الحسنات على هذه التحية، فمن قال السلام عليكم فقط هذا له عشر حسنات، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله هذه له عشرون حسنة، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له ثلاثون حسنة عند الله عز وجل، فعليك أن ترد ما حييت به، عليك أن ترد بأحسن منه أو بمثله، ولكن لا تزيد على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والرد لا يزيد على ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن ما يؤتى بعبارات أخرى يستعاض بها أو يحيى بها، بعض الناس إذا لقي الآخر قال صباح الخير، لا، أول ما تبدأ بالسلام، الذي جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدأكم بغير السلام فلا تجيبوا، فلا تجيبوا، أولا يبدأ بالسلام، وإذا سلم وردت السلام قل أهلا وسهلا ومرحبا وحياك الله وما شئت، لكن قبل كل شيء السلام. ولهذا من الأمور المخالفة في باب السلام أن بعض الناس يعني عندهم عادة إذا قدم عليهم رجل يعني يستعجلون قبل أن يسلم فيقول حياك الله يلا حيه، لا اتركه حتى يسلم، طيب هو تأخر ذنبه على جنبه، هو الذي لم يبدأ، إن السلام على القادم، وينبغي للقادم أن يسلم وفي مسافة حتى يعني يستعدون له أو يرحبون به بعد رد السلام، لكن من بدأ بغير السلام فلا يجاب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، قال العلماء السلام سنة ورده واجب، السلام سنة تسلم ورده واجب، إذا سلم عليك أحد من المسلمين يجب أن ترد عليه، طيب إذا كان المسلم من الكفار، قال بعض المفسرين الآية عامة من سلم عليك مسلم أو كافر فترد عليه بمثل سلامه أو أحسن، وقال ابن جرير الطبري وجمع من أهل التحقيق إن هذه خاصة بالمسلمين، لأن الكفار قد جاء بهم نص آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، تقول وعليكم، لأنهم أهل مكر وأهل خبث، كما حصل أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك، فقالت عائشة وعليك اللعنة والغضب وكذا، فقال يا عائشة يعني أرفقي. قالت: أما تسمع ما يقول؟ قال: أما سمعتي ما قلت؟ فإن الله يستجيب لنا بهم ولا يستجيب لهم بنا. وقال: السأم عليك، يعني الموت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك، يعني وعليك الذي قلت. فيكون هذا الحديث مخصص لعموم الآية، فالآية تبقى في المسلمين، إن سلم عليك من المسلمين ترد عليه بأحسن مما سلم أو تقتصر عليها. وينبغي إفشاء السلام، لأن إفشاء السلام بين المسلمين من أسباب المحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى. قال: أفشوا السلام بينكم. ويجب، ينبغي أن يفشى السلام بين المسلمين كلهم، ما تسلم عليه التعرف أو اللي تشوف أنه مثلك، أما إذا كان مقامه يختلف ما تسلم عليه. هذا سلام للمعرفة، ما هو بسلام للأخوة الإسلامية. سلم على المسلم كائنا من كان ويرد عليه السلام. وينبغي أن يفشو بين الناس. صحيح بعض أهل الخير يسلم، لكن كأنه يستحي السلام عليه، ما يسمعه الذي بجواره. فارفع صوتك يا أخي، أفشو السلام. وهذا أمر يعني يشهده الناس، إذا جئت قوم وسلمت عليهم حس صار بينك وبينهم ألفة. لكن لو جئت ما سلمت غفلة عن غفلة مثلا، صير بينك وبينهم وحشة. أفشوا السلام بينك، تحابوا، هذا من أسباب المحبة. والإفشاء يعني الإظهار، جعله فاشيا منتشرا كثيرا. ثم قال: إن الله على كل شيء حسيبا، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. قال الطبري: الحسيب هنا أي المحصي، حسيبا يعني محصيا لأعمالكم. وقال القرطبي: حسيبا أي حفيظا، وهي بمعنى المحصي، محصيا. وقال بعض أئمة اللغة: حسيبا كافيا. والأظهر هنا المعنى الأول والثاني، إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني حفيظا مراقبا محصيا له. ومن ذلك تسليم بعضكم على بعض ورد بعضكم على بعض، الله قد أحصاه وحفظه وعلمه، وسيجازي كل عامل بما عمل. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. يقول الله جل وعلا: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فما لكم، الفاء هنا للاستئناف، وما هنا اسم استفهام، والاستفهام هنا إنكاري مشوب بلوم، استفهام إنكاري مشوب ومخلوط بملامة. فما لكم في المنافقين، والمنافقين جمع منافق، وهو كل من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. وقد ذكر في هذا عدة أسباب، منها أنها نزلت في عبد الله بن أبي لما رجع يوم أحد بثلث الجيش قبل أن يصل إلى جبل أحد، فاختلف الصحابة في حكمهم، فلامهم أن الله جل وعلا: فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا انقسمتم فيهم إلى فئتين، إلى جماعتين، جماعة تقول بأنهم كفار ومخطئون، وجماعة يقول بأنهم مسلمون. والقول الثاني وهو قول مجاهد، وهو مرسل، وهو صحيح إلى مجاهد لكنه مرسل، لكن له يعني شواهد وله ويؤيده معنى الآيات أن هذه الآية نزلت في قوم من الكفار، كفار قريش، هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاءوا إليه وجلسوا عنده لم يعني يقتنعوا بالإسلام، فاستأذنوا النبي، قالوا نرجع نأتي بأموالنا وأهلينا، فرجعوا وبقوا في مكة ولم يعودوا إلى الإسلام وأهله، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين لما تختلفون في هؤلاء؟ لا، ما كان ينبغي أن تختلفوا فيهم، تكونوا فئة واحدة، بأن هؤلاء الذين هاجروا ثم رجعوا وارتدوا إلى قومهم وبقوا معهم أنهم كفار، فلما تختلفون؟ بعضكم يقول إنهم من أهل الإيمان وبعضكم يقول إنهم من أهل الكفار. وقد رجح هذا السبب جمع من أهل العلم، قالوا لأنه موافق لمعاني الآيات، هناك أسباب ضعيفة لا تخلو من ضعف، وكما قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن كان منافقا ظاهر النفاق وأظهر نفاقه وأعلنه وبينه ما يجوز الاختلاف في شأنه، يحكم عليه بحكم الله وحكم رسوله وأنه ليس من المسلمين وليس من المؤمنين، لكن إذا كان نفاقه بين واضح يعلنه لا يخفيه أو يعتذر منه ويقول ما قلت هذا كما كان بعض المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من المنافقين من يعلن نفاقه وحربه لله ورسوله وللإسلام وأهله ولا يتراجع عن هذا، فما ينبغي يختلف في مثل هذا وفي حكمه. قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم يعني ردهم إلى الكفر، أركسهم أي ردهم إلى الكفر، هم دخلوا في الإسلام ثم رجعوا إلى الكفر، أركسهم أي ردهم إلى ما كانوا عليه. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ تريدون أنتم أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لا تستطيعون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وطريقا إلى الهداية، ولا يمكن أن يهتدي، لأن الإضلال والهداية من الله، فمن أضله الله فهو الضال، ومن هداه فهو المهتدي. نعم، ونبهنا الأخوة على الآية التي قبلها لم نفسرها، وهي قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله لا إله إلا هو، يخبر عن نفسه جل وعلا بأنه لا معبود حق إلا هو ولا معبود سواه. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، البعث يجمع العباد يوم القيامة ويجازيهم بأعمالهم. إن الله لا إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك في ذلك، ولا يجوز للمؤمن أن يشك بأن بالبعث والنشور، وأن الله سيبعث الخلق سيجازيهم ويحاسبهم على أعمالهم. ومن أصدق من الله حديثا، هذا استفهام يراد به النفي، لأنه استفهام مشرب بالتحدي، ومن أصدق من الله حديثا، وأتحدى أن يكون هناك من هو أصدق من الله حديثا. ومن أصدق من الله حديثا قوله هو الصدق والحق الذي لا مرية فيه، ولا أحد أصدق منه جل وعلا، فخبره هذا صدق، أن الله جل وعلا سيجمع العباد إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وسيجازيهم على أعمالهم، لا يتخلف منهم أحد، يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، حفاة عراة غرلا غير مختونين، ويجازيهم على أعمالهم. والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة، ومن لم يؤمن بالبعث والنشور فهو كافر، لأنه كفر بأحد أركان الإيمان، بل هي من أكثر الأركان ذكرا من أكثر أركان الإيمان ذكرا بعد الإيمان بالله عز وجل، ذكر اليوم الآخر، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بين الإيمان به واليوم الآخر لأهميته، ولأن الإيمان بالله يقتضي الإخلاص، والإيمان باليوم الآخر يقتضي الحث على العمل، يخشاه العبد إذا علم وتيقن من ذلك فأصلح العمل. ثم بعدها قال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أنكر على الصحابة أن يختلفوا في هؤلاء المنافقين البين نفاقهم، وأخبر أن الله أركسهم وردهم إلى شركهم وكفرهم الذي كانوا عليه بما كسبوا، الباء للسببية وما مصدرية، أي بسبب كسبهم وبسبب أعمالهم، لأن الله لا يظلم أحدا، فكل إنسان يصير إلى عمله وجراء عمله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أمان عبده ورسوله نبيه.